قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب. رواه الترمذي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب حد الزينة لبيان أن التغريب باق لم ينسخ وعمل بعده الصحابة. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب، أي ضرب الحد للبكر، وغرب أي وغربه، وأبو بكر ضرب وغرب أي فعل ذلك أيضا. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب، المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يدل على جواز التوكيل في إقامة الحد، ولا أعرف حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده في الحد. المسألة الثانية قوله ضرب يدل على أن حد البكر الزاني الضرب أي الجلد، وقد بين في حديث سابق أنه 100 جلدة، بل في كتاب الله الزانة والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة. المسألة الثالثة يدل على صحة إطلاق الضرب على الجلد، فالجلد يسمى ضربا. المسألة الرابعة قوله وغرب يدل على أن حد البكر مع الجلد التغريب، وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية الذين يرون نسخ التغريب، فكأن المصنف رحمه الله ساق هذا الحديث للرد على الحنفية وأن التغريب باق. المسألة الخامسة هذا التغريب عام للرجال وللنساء إلا إذا كانت هناك مفسدة في تغريب المرأة، كان تكون بلا محرم، أو إذا كان يعرف عنها ظهور الفساد، إن غربت هناك زاد فسادها فدر المفاسد مقدم. المسألة السادسة وأبو بكر ضرب وغرب، هذا هو الشاهد لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي والحكم باق وهو التغريب، وعمل الخلفاء الراشدون من بعده بذلك الحكم. المسألة السابعة يدل على اتباع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه. قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. رواه مسلم. وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب حد الزنا لبيان أن حد الزنا حد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا اشهدوا أن دمها هدر؟ رواه أبو داود ورواته ثقات. في ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب قتال الجاني وقتل المرتد لبيان أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. قال: أن رجلا أعمى كانت له أم ولد، أم الولد هي الأمة التي وطأها سيدها فأنجبت له ولد، فتبقى على رقها حتى يموت سيدها، فإذا مات سيدها عتقت، لذلك سميت أم ولد، أي إنها حرة، أي إنها أم ستكون حرة بسبب ولدها. فكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالله، أي تسبه، وتقع فيه أي في عرضه وتزيد في البذاءة، فنهاها فلا تنتهي، لم تستجب له. فلما كان ذات ليلة أخذ المعول، وهو الفأس، والمعول هكذا في جميع نسخ البلوغ، وفي سنن أبي داود المغول بالغين المعجمة، ويراد به العصا الذي في آخره مثل الرمح، أي حديدة مثل الرمح، فوضعها في بطنها واتكأ عليها يعني اتكى على ذلك على تلك على ذلك المعول أو المغول فقتلها. فلما بلغ ذلك المسلم قال اشهدوا، فإن دمها هدر أي لا قصاص على من قتلها ولا دية لها. رواه أبو داود ورواته ثقات. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إن رجلا أعمى يدل على أن من فقد بصره قد يستهين به بعض الناس في قوته، كما فعلت هذه أم الولد ما كان سيدها أعمى تجرأت على النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية يدل على أن المرأة بالخلق معها والحزم يكون خلقها قويما، وطبيعة المرأة أنها تقاد، فإذا ضعفت القيادة والولاية فسدت سواء في خلقها أو في غير ذلك. قال سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم. المسألة الثالثة قوله كانت له أم ولدين، يدل على أن الرجل يجوز له أن يب إذا وطأ امرأته أن تحمل منه وإن كانت أمة. المسألة الرابعة يدل على تشوف الشارع الحكيم إلى عتق الأرقاء، ومن ذلك أنها إذا حملت من سيدها تعتق بوضعه تعتق بوضعه. المسألة الخامسة قوله تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن الأنبياء والصالحين لهم أعداء، كما قال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. المسألة السادسة أن من الأعداء للصالحين النساء، لذا يجب على المرء أن يسعى لإصلاحهن، ففي فسادهن شر كبير سواء في المعتقد أو غيره. المسألة السابعة يدل على أن المرء قد يأتيه الشر من باب لا يخطر بباله، فهذه أمة عندها ولد وعند رجل أعمى ومع ذلك لم تكف شرها عن خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. المسألة الثامنة يدل على أن جرأة النساء في الكفر كالرجال لعذ بالله أو أشد. المسألة التاسعة قوله وتقع فيه، يدل على أن من أشد الأبواب عن النساء في الطعن في الناس هو العرض، فسلكت هذا الباب الذي النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه. وكذا طعنها في تطاولها على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس خاصا بالعرض. المسألة العاشرة فنهاها فلا تنتهي، يدل على أن من سمع منكرا يجب عليها أن ينكره. المسألة الحادية عشرة قوله فلا تنتهي، يدل على مفسدة ترك الامتثال للأمر المعروف والنهي عن المنكر، إذ لو امتثلت أمر الرجل الأعمى لم تقتل. المسألة الثانية عشرة قوله فأخذ المعول فوضعه في بطنها، يدل على شدة المحبة الصادقة للصحابة من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يملك نفسه إلا بقتلها ولو كانت أم ولده، فمحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشد من حبهم لأنفسهم. فهنا هذا الأعمى أفقد ولده أمه لكن في سبيل محبة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة عشرة قوله واتكى عليه فوضع في بطنها، واتكى عليه يدل على أن الرجل فعل ذلك لتحقيق قتلها لا لإصابتها بجرح، فالاتكاء للقتل أي عمد قتلها. المسألة الرابعة عشرة قوله فقتلها، يدل على أن من قتل من كفر لا يقتل، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعزر لنزول الوحي، لذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. وما بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك يعزر لكن لا بالقتل. المسألة الخامسة عشرة قوله فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أي ما فعله هذا الرجل فقال ألا اشهدوا، يدل على أن استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لهذا الفعل ليعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على قتلها لأن ذلك يخصه في عرضه صلى الله عليه وسلم. المسألة السادسة عشرة يدل على مشروعية الاستشهاد في المسائل العظام مثل القتل ومثل سب النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة عشرة قوله أن دمها هدر يدل أن دم المعصوم معظم، وإذا زالت عنه العصمة هان، كما قال سبحانه: ومن يهن الله فما له من مكرم. فلو لم تقدم هذه الجارية على سب النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسلمة، لو كانت مسلمة، إن كانت مسلمة فدمها عظيم، لكن هانته بالكفر والعياذ بالله. المسألة 18 يدل على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، وقد ساق غير واحد الإجماع على وجوب قتله من غير استتابة كشيخ الإسلام رحمه الله، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستتاب كغيره من الذنوب. فالشرك بالله عز وجل، قال الله: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. واستدل القول الأول بأن مسبة النبي صلى الله عليه وسلم حق مخلوق وقد مات، فلا يصح التنازل عنه، والراجح أن ذلك عائد للمصلحة. رأى الإمام قتله لكثرة من يفعل ذلك مثلا، له أن يقتله، وإن رأى استتابته له أن يستتيبه. المسألة 19 يدل على أن سب النبي صلى الله عليه وسلم من مهدرات الدم، فإن كان كافرا يقتل، وإن كان مسلما فقد ارتد ويقتل. المسألة 20 يدل على أن المرأة قد يقتل بلسانه، فيجب على المرء أن يحفظ لسانه، يدل على أن الإسلام ينهى عن الاعتداء على الآخرين، ومن ذلك أنه لم يجعل ضمانا على المعتدي. والمسألة 11 يدل على أن الإسلام هو دين الأمان، فيمنع أن يعتدي أحد على أحد، ولا دين أعظم من ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان: فلا دية له ولا قصاص. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب قتال الجاني لبيان مشروعية الدفاع عن المسكن، فذكر في الحديث الأول مشروعية الدفاع عن المال، والثاني عن النفس، وهنا المسكن. وهذا من ترتيب المصنف رحمه الله البديع والفقه الدقيق. قال: لو أن امرأ، ويدخل فيها أيضا الأنثى، اطلع عليك أي في بيتك بغير إذن فحذفته بحصاة، أي رميته بحصاة، ففقأت عينه أي أخرجت ما فيها أو اطفأت نورها، لم يكن عليك جناح أي إثم من جهة الخالق سبحانه، ومن جهة المخلوق فسر أتى المصنف رحمه الله بالرواية الثانية لبيان ما هو الجناح، قال: لا دية ولا قصص. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله قال أبو القاسم، هذه كنية النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن ابنه الكبير اسمه القاسم، ولا يجوز أن يكني رجل نفسه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم لئلا يلتبس قوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فيجوز أن يسمى بأبي القاسم. المسألة الثانية قوله: لو أن امرأة اطلع عليك غير إذن، يدل على حرمة البيوت في الإسلام، فلا يجوز التطلع إليها ولا التجسس عليها بالسمع. في صحيح البخاري: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك، والعياذ بالله، وهو الرصاص المذاب. المسألة الثالثة قوله بغير إذن، يدل على من اطلع إلى بيت وصاحبه قد أذن لا يدخل في هذا الحديث. والمسألة الرابعة قوله بغير إذن أيضا، إذا لم يكن صاحب البيت مفرطا، فإن فرط صاحب البيت بأن جعل الباب مفتوحا لا يجوز أن تحذف عين الناظر. المسألة الخامسة قوله بغير إذن، يدل على وجوب الاستئذان عند الدخول، وأن المرأة كما في حديث آخر عند الاستئذان يجب ألا يكون أمام الباب، وإنما عن يمينه أو عن يساره، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر.

وعلى زوجة هذا الرجم. وتغريب عام أي النفي عن البلد التي زنا فيها. فقال يسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أي بحكم الله. الوليد والغنم رد عليك أي خذها. وعلى ابنك جلد الله. ما هي الآية؟ وفي رواية الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة. وقد تكلم بعض أهل العلم في ثبوت هذه اللفظة. قال قرأناها أي تلوناها، ووعيناها أي حفظناها، وعقلناها أي تدبرناها. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجما ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله في كتابه. وإن الرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن، إذا كانت البينة، والمراد هنا الشهود أو الحبل أي الحمل أو الاعتراف أي الإقرار. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. أولى قوله خطب عمر الخطاب رضي الله عنه، هذا يدل على عظم شأن الحدود في الشريعة الإسلامية، فيخطب لها الوالي ليبين الناس الحق فيها. مسألة ثانية يدل على أن التقاضي في الإسلام لا سر فيه، بل من محاسن الإسلام العلانية في أحكامه وعلومه والوضوح فيها. فبين عمر الخطاب رضي الله عنه حد الزاني، وقد يكون سمعه من ليس قاضيا، لأن الدين واضح للجميع. المسألة الثالثة قوله خطب يدل على عظم شأن الدماء في الإسلام، فالرجم في الزنا فيه إزهاق نفس. فبين الخليفة رضي الله عنه هذا الأمر الهام لعموم الناس. المسألة الرابعة قال إن الله بعث محمدا بالحق، وهذه توطئة عظيمة لما سيذكره رضي الله عنه، أي ومن الحق الذي جاء به أنه رجم مع نسخ آية الرجم في القرآن. المسألة الخامسة قوله وأنزل عليه الكتاب، يدل على الناس بلا عين بسبب معصية ارتكبها. المسألة الثامنة فقع العين يجب أن يكون ببينة، فلا يفقع شخص عين آخر إلا ببينة، وإلا فالقصاص من قبل من فقع عينه. المسألة التاسعة قوله لم يكن عليك جناح، يدل على أن عين الناظر للدار من غير إذن هدر. وفي صحيح مسلم أن رجلا اطلع على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مشقص أو مشاقص، وأصبح يحتال على الناظر والمشقص مثل الرمح ليفقع عينه. والمسألة العاشرة يدل على أن الفقع هنا لا يحتاج إلى تنبيه من صاحب الدار للناظر. المسألة الحادية عشرة هذا الحديث حديث عظيم في حفظ حرمات المسلمين وعدم التطلع إلى ما في داخل سترهم. قال متفق عليه. وفي رواية لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان فلا دية ولا قصاص. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لتفسير قوله جناح، أي لا إثم عليه في حق المخلوق في حق الخالق سبحانه وتعالى، وأيضا لا دية على الناظر، ولا أي لا دية للناظر أي دية فقع العين، ولا قصاص أي لا يقتص من صاحب الدار، وهذا مشروط بالبينة بأن هذا الرجل اطلع عليك. وتدل هذه الرواية على أنه لا يزاد في تأديب الناظر على فقع العين، فلا تكسر يده ولا قدمه ولا غير ذلك، وإنما أتى الإذن بفقع العين فقط. والمسألة التي تليها يدل على أن العضو المعتدي هو الذي يؤدب، فيد السارق تقطع، وأذن المستمع إلى قوم كارهين يوم القيامة تصف فيها الآنك والعياذ بالله، والعين الطويلة تفقع، وهكذا. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف. ساق مصنف رحمه الله هذا الحديث في باب قتال الجاني لبيان وجوب حفظ البساتين والمزارع. المصنف رحمه الله في الحديث الأول ذكر وجوب حفظ المال، والحديث الثاني النفس، والثالث البيوت، وهنا المزارع. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى، أي في خصومه، أن حفظ الحوائط بالنهار، الحوائط أي الجدار، والمراد به حفظ المزارع بالنهار على أهلها لأنهم مستيقظون، وأن على أهل الماشية يعني بهيمة الأنعام وغيرها حفظها بالليل، يعني يمنعون خروجها بالليل. ويترتب على ذلك إذا لم يحفظوها قوله وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، أي يضمنون ما أتلفت ماشيتهم بالليل. ورواه الخمسة إلا الترمذي وصاحب ابن حبان، وفي سنده اختلاف. وقال ابن عبد البر شهرة هذا الحديث تغني عن إسناده، وأما إسناده فكما قال المصنف فيه اختلاف كثير. وهذا الحديث يدور مع حديثين آخرين في المسألة وهما لا ضرر ولا ضرار وقوله العجماء جبار، متفق عليه كما سيأتي، أي أن هذه الأحكام مية وتغريب عام. واغدو يا أنيس وهو أحد الصحابة إلى امرأة هذا فإن اعترفت أي بالزنا فارجمها، متفق عليه واللفظ مسلم. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله أتى أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الفضل بين الناس في العلم، فالأعراب والأشراف يحتاجون إلى من يعلمهم في دينهم، فقال يا رسول الله أنشدك بالله يدل على أن المسألة الثانية يدل على أن الأعراب من طبعهم الجفاء، فلم يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في المقال. المسألة الثالثة في دليل على خلق النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يرد عليه برد على سوء أدبه. المسألة الرابعة قوله إلا قضيت بيننا بكتاب الله يدل على أنه لا يرضي الناس سوى حكم الشريعة، على اختلاف طبقات الناس من الأعراب والأشراف والأغنياء والفقراء وغير ذلك. المسألة الخامسة قوله وقال الآخر وهو أفقه منه، وفقهه من أجل ثلاثة أمور. الأمر الأول لأدبه في الكلام، إذ قال فاقضي بيننا بكتاب الله، وليس كما قال الأول أنشدك بالله إلا قضيت بكتاب الله، ولأنه استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقص له ما وقع. والأمر الثالث لأنه سأل أهل العلم. المسألة التي تليها قال فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي يدل على أنه من الأدب أن يستأذن الوضيع من أهل الفضل في الحديث. والمسألة التالية قوله قل هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يعنف الأول في شيء. والمسألة التالية قوله إن ابني كان عسيفا على امرأة هذا فزن بها يدل على الخطر العظيم من اختلاط المرأة بالرجل، ومن ذلك اختلاط المرأة بالخدم أو السائقين من الأجراء. والمسألة تليها قوله فزنى بامرأته يدل على أن المرأة حتى ولو كانت متزوجة قد تقع في حرام والعياذ بالله، بل قد لا تتورع كهذه المرأة في وقوعها حتى ولو في أجيرها. والمسألة التي تليها فأخبرت قوله فأخبرت أن على ابني الرجم يدل على أن بعض المفتين قد يخطئون ولا يعنفون في اجتهادهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف من أخبرهم بهذا الحكم الخاطئ. فأخبرته على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة يدل على أن النفس تسعى إلى ما فيه بقاء حياتها، فافتدى من الرجم بمال كثير. والمسألة التالية وإني سألت أهل العلم يدل على أن المنقذ لأهل البلاد من الهلاك هم أهل العلم، فمن أفتاه أولا أفتاه بالرجم، أما الآخر فأفتاه بالحكم الصواب وهو لا رجم فيه. فأخبروني أن على ابن جلد 100 وتغريب عام، يدل أيضا على جواز أن يفتى والنبي صلى الله عليه وسلم حي. والمسألة التالية يدل على أن من المفتين ما قد يوافق الصواب كهذا، ومنهم من لا يوافقه كالأول. جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. يجوز الحلف وإن لم يجوز الحلف على أمور الدين وإن لم يستحلف المرء عليها. والمسألة لقوله لأقضين بينكما بكتاب الله يدل على أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وحي، إذ أخبرهم بشيء ليس في كتاب الله وهو التغريب. قال: الوليدة والغنم رد عليك، أن آية الرجم منزلة لكنها نسخت. والمسألة السادسة قوله: وإن مما أنزل الله عليه آية الرجم، يدل على أن ثبوت حد الرجم قطعي، يجب الإيمان به والعمل به، ولا يبحث عن صحة تلك الآية لأنها من القرآن، لكن تعيين ما هي الآية هذا الذي فيه نظر، هل هي الشيخ أو الشيخة إذا زنيا أم غيرها. المسألة السابعة قوله: قرأناها، هذا يشعر بكثرة تلاوة الصحابة رضي الله عنهم لكتاب الله. والمسألة الثامنة يشعر هذا بأن نسخ آية الرجم متأخر لأن تليت. المسألة التاسعة قوله: ووعيناها، هذا يدل على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بحفظ كتاب الله سبحانه، وقد لاقى الصحابة رضي الله عنهم في حفظ كتاب الله مشقة كبيرة، منها أنه لم يكن مجموعا بين دفتين، وإنما تنزل آية ثم آية ثم آية. ومن المشقة أنه يحفظ آية ثم بعد ذلك يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أين وضعها في كتاب الله. ومن المشقة عدم تيسره بين دفتين، وإنما كان يكتب على سعف النخل وعلى الحجارة البيضاء وغيرها، ومع ذلك قال: ووعيناها، مع تلك المشقة حفظوها. المسألة العاشرة قوله: وعقلناها، يدل على تدبر الصحابة رضي الله عنهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. والمسألة الحادية عشرة يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم وإن لم يكونوا مكلفين بالتقاضي إلا أنهم يعلمون ما في كتاب الله من الحدود. المسألة الثانية عشرة قوله: فرجم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه في عدة وقائع. فرجم من حصل منه الزنا من المسلمين كماعز والغامدية، ورجم من غير المسلمين كاليهودي واليهودية لما زانيا. المسألة الثالثة عشرة يدل قوله: ورجمنا بعده، يدل على أن نهج الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلوا ما فعل عليه الصلاة والسلام فرجموا. والمسألة الرابعة عشرة قوله: ورجمنا بعده، يدل على وقوع هذه المعصية في القرون المفضلة، وفيها عدة فوائد، منها ليعلم الناس أنهم ليسوا معصومين فيقتدون بهم في الطاعات لأنهم بشر. ومن الحكمة في ذلك أيضا يدل على سرعة توبة الصحابة رضي الله عنهم من ذنب إن وقعوا فيه. ومن الفوائد أيضا ليكون ذلك المجتمع منقا من الذنوب بإقامة الحدود، فالحد يطهر الذنوب. المسألة الخامسة عشرة قوله: فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل، يدل على مصداق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن يكن في هذه الأمة ملهم فهو عمر. ومن إلهاماته ما ذكره هنا، فخرج الخوارج والمعتزلة وأبطلوا الرجم، وشبهتهم في ذلك أنه لم يذكر في كتاب الله. المسألة السادسة عشرة قوله: لا نجد الرجم في كتاب الله، هذا يدل على قلة العلم بعد القرون المفضلة. قال شيخ الإسلام: وكلما بعد الناس عن منهاج النبوة كثر فيهم الجهل. المسألة السابعة عشرة قال: فيضل بترك فريضة أنزلها الله، يدل على أن ترك الرجم ما من أنواع الضلال والعياذ بالله. والمسألة 18 يدل على أن عدم العمل بما في القرآن من الضلال، فذلك في قوله فيضل بترك فريضة، بإذن عليه قوله فريضة أنزلها الله في كتابه. المسألة 19 قوله وإن الرجم حق على من زنى، يعني واجب إنفاذه بتحقق، ليست مبنية على هذا الحديث الذي فيه اختلاف. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى، يدل على أن من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم الموكلة إليه من رب العالمين الفصل بين الناس في القضايا، وهو جزء من التعليم الذي بعثه الله عز وجل إلى الناس، كما قال سبحانه ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. المسألة الثانية قوله قضى، قال شيخ الإسلام رحمه الله لم يقض النبي صلى الله عليه وسلم في حياته سوى في 10 حكومات، وهذا يدل على قلة الخصام بين الناس في عهد النبوة، وكلما قرب الناس من الله عز وجل قل التشاحن والتخاصم بينهم. المسألة الثالثة قوله أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، أي يدل على وجوب إغلاق الأبواب وغيرها من قبل أهل البساتين إن كان حولها ماشية لئلا تتلف زروعهم. المسألة الرابعة إذا لم يكن على البستان حائط وأتلفته البهائم فلا ضمان فيه لتفريط صاحب المزرعة بعدم وجود حائط. المسألة الخامسة إذا دخلت ماشية في النهار حائطا بدون راع وراعيها فرط فيها فإنه لا يضمن، ومن التفريط كأن يبعث ماشيته في القرب من المزارع، وإذا لم يفرط بأن قيدها أو أبعدها في المرعى عن بستان غيره فعدت على البستان فأتلفت ما فيه فهو هدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، والعجماء يعني البهيمة، جبار أي ما أتلفته هدر، وهذا مشروط بالنهار وبوجود حوائط وبعدم تفريط من مالكها. المسألة السادسة قوله وأن على أهل الماشية حفظها بالليل، يدل على وجوب حفظ الماشية بالليل لئلا تفسد أملاك وزروع الآخرين، فإن عدت بالليل فأتلفت المزارع بتفريط من صاحبها يضمن لوجوب حفظها من قبل مالكها. وأما إذا كان مالكها لم يفرط بأن قيدها لكن في منتصف الليل أطلقت قيدها فذهبت فأتلفت لا ضمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. والفرق بين الليل والنهار أنه لا يلزم أهل المزارع أن يغلقوا أبوابهم بالليل، فلو دخلت والباب مفتوح وصاحبها فرط يضمن مالكها، ولو دخلت بالنهار والباب مفتوح ولم يفرط صاحبها لا يضمن، هذا الفرق. المسألة السابعة قوله أن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، هذه ثمرة الفقرة الثانية من الحديث، وأن على أهل الماشي وأن حفظ الماشي على أهلها بالليل، الثمرة وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، فإذا أتلفت شيئا بالليل تضمن، يضمن صاحبها إذا فرط على التفصيل السابق. المسألة الثامنة هذا الحديث ليس خاصا بالبساتين وإنما عام في قطع الماشية لطرق الناس، مثال ذلك لو أن رجلا أطلق ماشيته بالليل فمشى الإبل مثلا في طريق واصطدمت سيارة به، يدفع الدية والضمان صاحب الإبل، سواء إذا كان صاحب الإبل أطلقها في النهار بعيد عن الطريق، فيدل على أن ما بني على باطل باطل، فالافتداء عن الحد بالمال باطل فأعيد إليه، وهذا من عدل الإسلام، وإن على ابنك جلد 100 وتغريب عام. هذا الشاهد الأول أن الزاني البكر إذا زنى بالوطء في القبل فالحد فيه جلد 100 وتغريب عام. والمراد بالبكر هو من عقد عقد نكاح صحيح ووطئ امرأته، فلو عقد ووطأ لا يكون بكرا، ولو وطئ الرجل امرأة بالزنا لا يكون بكرا، فلا يكون بكرا إلا في عقد الزوجية الصحيح ويطأها. قوله واغد يا أنيس إلى امرأة هذه يدل على جواز التوكيل في إقامة الحدود. وقوله فإن اعترفت فارجمها، هذا الشاهد الثاني يدل على أن الزاني المحصن عقوبته الرجم، وفي رواية فاعترفت فرجمها، ويدل أيضا أن عقوبة الزنا المحصن للرجال والنساء سواء وهي الرجم. ويدل أيضا قوله أغدو إلى امرأة هذا في اعترفت فرجمها يدل على أن المرأة إذا كانت مشكورة بالفساد لا يستر عليها وإنما يقام عليه الحد. ويدل أيضا على خطورة عقوبة الزنا. ويدل أيضا في الحكمة من الرجم أن من وقع في الحرام يغلب عليه الاستمرار فيه إذا كان محصنا، فكانت عقوبته الرجم لئلا يزيد في هذه الفاحشة. وقل من وقع في زنا واحد ثم تاب، بل والعياذ بالله يعاودها مرة أخرى. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب حد الزنا لبيان أن الثيب يضاف إليه في الحد مع الرجم يضاف إليه جلد 100. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني، أي خذوا حكما جديدا، خذوه عني. ثم قال خذوا عني تأكيد لفظي للجملة السابقة لأهمية الأمر إذ هو في الحدود، ومنه ما فيه ساق النفس. قد جعل الله لهن سبيلا، أي قد جعل الله للزواني تسهيلا في الحكم. البكر بالبكر يعني البكر إذا زنى بالبكر، وهذا على سبيل التغليب، وإلا فلو زنى البكر بالثيب لا يختلف حكم البكر كما سيأتي إن شاء الله. جلد 100 ونفي سنة أي تغريب سنة. والثيب بالثيب أي الثيب إذا زنى بامرأة ثيب، وهي ما تم عقد الزوجية الصحيح بينهما ودخل بها، وهذا ينطبق على الرجل والأنثى. قال جلد 100 والرجم. رواه مسلم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله خذوا عني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع لهذه الأمة، كما قال سبحانه واطيعوا الله واطيعوا الرسول، كما قال وإن تطيعوه تهتدوا. الأمر الثاني، المسألة الثانية يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، إذ لما خفف الحكم السابق عن الزانية فرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا عني. الأمر الثالث يدل على أن السنة تنسخ القرآن، فالقرآن قوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا هذا الحكم، إذا زنت المرأة فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. إذا زنت المرأة بكرا تحبس في بيتها ولا تخرج مطلقا حتى تموت. أو يجعل الله لهن سبيلا، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السبيل، فأتت السنة ونسخت هذا الحكم بالجلد وتغريب سنة للبكر فقط. المسألة الرابعة قوله في اللفظ الثاني خذوا عني يدل على أن الأمر المهم يشرع فيه تكرار اللفظ. المسألة الخامسة قوله قد جعل الله لهن سبيلا يدل على أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي رحمة للأمة، إذ خففت أحكام كانت ثقيلة، ومن ذلك هذا الحكم الذي نسخ. المسألة السادسة يدل على أنه يجوز الاقتباس من القرآن العظيم، فالله عز وجل قال حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فاقتبس النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية قوله قد جعل الله لهن سبيلا. المسألة السابعة قوله البكر بالبكر، يدل على أن الغالب أن الرجل والعياذ بالله يفعل الفاحشة الزنا مع البكر. المسألة الثامنة قوله البكر بالبكر لا مفهوم له في إقامة الحد على الزاني أو الزانية بالنظر إلى الطرف الآخر، فلو زنى بكر بثيب أقيم الحد على البكر، ولو زنى ثيب ببكر يقام الحد على البكر، وهكذا. المسألة التاسعة قال جلد مئة يدل على أن حد البكر للرجل وللمرأة سواء في الجلد، وهو مئة جلدة. والمسألة العاشرة يدل على بشاعة هذه الكبيرة وهي الزنا، إذ جعل أكثر الجلد في الحدود فيه، فالقذف أقل منه 80 جلدة، وهو أعلى الحدود 100 جلدة. المسألة الحادية عشرة قوله ونفي سنة، يدل على أن البكر من الرجال والنساء يغربون سنة، أما البكر أما الرجل فبالاتفاق، وأما المرأة فالجمهور على أنها تغرب كالرجل خلافا للمالكية، والراجح ينظر في حال المرأة إن خشي عليها من المفسدة في حال التغريب لا تغرب، كأن لم يكن أحد يعرفها في تلك القرية ويخشى أن تتمادى في الفساد، وإذا لم يكن هناك مفسدة فيجب إقامة الحد عليها بالنفي. فلو فقدت محرما مثلا لا تغرب، ولو وجدت محرما لكن لم يرضى بالسفر معها لا تغرب، وهكذا. المسألة الثانية عشرة قوله والثيب بالثيب، كما سبق هذا حكم أغلبي أن الثيب يغرب عليه نزل وعيد بالله بالثيب، ولو تغير وصف أحدهما لم يسقط الحد على من اتصف بالثيوب إن كان كذلك. المسألة الثالثة عشرة قوله جلد مئة، يدل على أن الثيب مع الرجم كما سيأتي يجلد 100 جلدة ويكون قبل رجمه، وإلى هذا ذهب الحنفية، وذهب الجمهور إلى عدم الرجم وإنما يكتفى بالرجم عن الجلد، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة، وبالقول الأول رواية عن الحنابلة والأحناف مع الجمهور، والراجح أنه يكتفى بالرجم عن جلد الثيب، وأن هذا الحكم منسوخ، لذلك ساقه المصنف رحمه الله بشروطه وانتفاء موانعه. والرجم يتم إذا توفرت ثلاثة شروط ذكرها بقوله الأمر الأول على من زنى، والمسألة العشرون قوله من الرجال والنساء، يدل على الحد الرجم يقام أيضا حتى على النساء كما يقام على الرجال. المسألة الحادية والعشرون قال إذا أحصن، هذا الشرط الثاني من شروط الرجم الإحصان، وهو عقد الزوجية الصحيح مع الوطء. المسألة الثانية والعشرون قال إذا كانت البينة أو الحبل أو الاعتراف، هذا الشرط الثالث من شروط الرجم إذا توفرت إحدى هذه الثلاث. المسألة الثالثة والعشرون قوله إذا قامت البينة، يدل على أن من إثبات حد الزنا الشهود وعددهم فيه 4، ولم يوجد من أقيم عليه الحد بالشهادة، ومن الأسباب أن الشهود لابد أن يروا العلاج صراحة، ومن الأسباب أيضا أنه لو تردد أحد الشهود في الشهادة يجلد الجميع، لذلك توارى الناس عن الشهادة في الزنا، وهذا من حفاظ الإسلام على الأعراض. المسألة الرابعة والعشرون قوله أو كان الحبل، أي من البينات على أي من الأدلة على إقامة حد الرجم حمل المرأة إذا كانت بلا زوج أو زوجها غائب ويستحيل معه لقاؤها، وإلى هذا ذهب المالكية ورواية الحنابلة، واختار شيخ الإسلام ابن القيم إذا لم يكن هناك شبهة، فلو حملت البكر على هذا القول يقام عليه الحد. والقول الثاني وإليه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أن الحد لا يقام بالحمل لأن الحدود تدرأ بالشبهات. واستدلوا أيضا بفعل عمر رضي الله عنه لما أتي إليه بامرأة يمانية فقالت لم أشعر إلا ورجل ألقى في مثل الشهاب، فلم يقم عليها عمر خطاب رضي الله عنها الحد. والراجح إذا كانت المرأة معروفة بالعفاف فلا ترجم في الحمل لأنه يخشى أن تكون أكرهت أو حملت أو تحملت، يعني حملت أو تحملت بماء الرجل فحملت. وإذا كانت المرأة عرفت والعياذ بالله بمثل هذا الفعل المشين وهي بكر أو لا زوج لها كأرملة أو مطلقة أو لها زوج، ولكن يتعذر الاتصال بها كان يكون سجينا ونحو ذلك فيقام عليه الحد. المسألة 25 قوله أو الاعتراف، وهذا أقوى الأدلة في جميع المعاملات والحدود، قال متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب حد الزنا لبيان أن الأمة يقام عليها حد الزنا. قال إذا زنت أمة أحدكم أي سواء كانت بكرا أم ثيبا فتبين زناها أي ثبت زناها ببينة أو إقرار فليجلدها الحد أي حد الزنا ولا يثرب عليها أي لا يعاتبها ولا يلومها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت في الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. والمراد بحبل من شعر هو الحبل المعروف، وقيل بحبل من شعر لأن أصل الحبل مصنوع من الشعر، يعني ليبعها ولو بشيء ولو بقيمة يسيرة. قال متفق عليه واللفظ المسلم. ولفظ البخاري أقصر من اللفظ الذي ساقه المصنف. ولفظ البخاري إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب عليها، وكذا البقية، فبدل أمة أحدكم الأمة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إذا زنت أمة أحدكم يدل على أن الحدود مطهرة ووقاية لجميع الخلق الأحرار والرقاء. المسألة الثانية قوله إذا زنت أمة أحدكم هذا على وجه التغليب، والعبيد من الذكور كذلك يجري عليهم هذا الحكم. المسألة الثالثة قوله فليجلدها الحد يدل على أن الأمة محصنة كانت أم بكرا حدها الجلد، فإذا كانت محصنة لا ترجم كالأحرار لقوله سبحانه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي لا رجم عليهن وإنما عليهن نصف الجلد، وكذلك البكر عليها نصف الجلد. والحكمة في ذلك لأن التكاليف الشرعية منها ما هو مخفف على الأرقاء كالجهاد، وكذلك الحج إذا لم يأذن السيد وهكذا. المسألة الرابعة قوله ولا يثرب عليها يدل على قاعدة شرعية عظيمة، وهي أنه لا يجمع مع الحد أمر آخر، فمثلا لو سرق السارق لا يحكم بقطع يده وجلده، وكذا في الزنا هنا لا يجمع بين الحد وبين لومه وعتابه أو غير ذلك من الزيادة على الحد. المسألة الخامسة يدل على عظمة الإسلام، إذ المقصود من الحدود التطهير لا التعيير واللوم والعتاب. المسألة السادسة قول فتبين زناها، هذا فيه إشارة إلى وجوب التحري والتثبت من وقوع الزنا حتى يقام عليه الحد. المسألة السابعة قوله فليجلدها يدل على أن الذي يقيم الحد هو سيدها، لئلا يعير السيد بأن ما في داخل بيته يقعون في الفواحش. وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة، لأن الذي يقيم الحد السيد. القول الثاني، الذي يقيم الحد هو الإمام، وإليه ذهب الحنفية ويرده هذا الحديث والحديث الآتي إن شاء الله. المسألة الثامنة، قوله ثم إن زنت، يعني ثانية، يدل على أن الزنا قد يتكرر من الإمام، لذلك خفف عليهن العذاب. قالت هند رضي الله عنها: هو تزني الحرة يا رسول الله؟ فدل على كثرة وقوع الزنا عند غير الأحرار، وإذا وقع في الأحرار دل على مشابهتهن للعبيد. المسألة التاسعة، قوله ثم إن زنت الثالثة فليبعها، وفي رواية فليجلدها ثم ليبعها كما عند النسائي، فليبعها ولو بحبل من شعر. ذهب الجمهور من الأئمة الأربعة إلى أن الأمر هنا بالبيع للاستحباب وليس للوجوب، وخالف في ذلك ابن حزم وقوله مردود، إذ أن الإنسان لا يؤمر ببيع ما لا يريد. فجمعا بين هذا الحديث وبين النهي عن بيع الإكراه أن هذا البيع هنا للاستحباب. المسألة التي تليها يدل على أن الإنسان ينقص قدره بالمعاصي والعياذ بالله، فإن كان حرا قل قدره، وإن كان عبدا قل ثمنه. فالرجم يقام أيضا على غير المسلمين. قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم. أسلم هي قبيلة كبيرة تقع جنوب المدينة، وهي التي تسمى الآن قبيلة مطير، وأسلم فخذ منهم. ورجلا من اليهود كذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم، والأول الرجل هو ماعز الأسلمي رضي الله عنه، وامرأة هي المرأة الجهنية، وجهينة أيضا قبيلة كبيرة على الساحل غرب المدينة، وديارهم الآن أملج. رواه مسلم. هذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، في هذا الحديث إشارة إلى أن المحصن حده في الزنا الرجم. والمسألة الثانية قوله رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، والمراد أنه أمر من يرجمه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرجمه، فدل على جواز التوكيل في إنفاذ الحدود. المسألة الثالثة قوله ورجلا من اليهود، يدل على أن إقامة حد الزنا سواء كان محصنا أو بكرا يقام أيضا على غير المسلمين، كما قال سبحانه فإن جاءوك فاحكم بينهم. المسألة الرابعة، يدل على فضل الله سبحانه بقوة هذا الإسلام بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم مختفيا في شعب وغار، قواه الله عز وجل حتى أقام الحدود على غير المسلمين. المسألة الخامسة قوله وامرأة، يدل أيضا على إقامة هذا الحد حتى ولو على النساء. رواه مسلم. ثم قال المصنف رحمه الله وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن حد الزنا بالرجم يقام أيضا على المرأة غير المسلمة. قال وفي الصحيحين قصة اليهوديين أي الرجل والمرأة اللذان أتى بهما قومهما كما في الصحيحين للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له إنهما قد زنيا، فقالوا سلم ماذا تجدون عندكم في التوراة؟ قالوا نرى تسويد وجوههما ومخالفتهما، يعني يجعل الراكب عند ذيل الدابة لا يجعل وجهه خلف عنق الدابة، وهذا باب الإذلال. وكان عنده عبد الله بن سلام، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالتوراة أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتلوه، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع أصبعه فإذا فيها الرجم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله قصة رجم اليهوديين، يدل على أن الزاني المحصن من غير المسلمين أحكامه كأحكام المسلمين، يقام عليهم الحد سواء حد البكر أم حد الإحصان. المسألة الثانية، يدل على قوة الإسلام في وقت وجيز، إذ أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحدود عليهم في حياته بعد أن كانوا يحاربونه. المسألة الثالثة، إقامة الحدود على الطريق فصدمت بها سيارة لا يضمن صاحبه، لأنه مأمور بحفظ ماشيته بالليل فقط، أما في النهار فله أن يطلق بهيمته للرعي، أما الليل فليس محلا للرعي. وهكذا من حوادث الطرقات يرجع فيه لهذا الحديث، في النهار لا يضمن صاحبها إذا لم يقربها من الطريق، في النهار لا يضمن إذا لم يفرط، وفي الليل يضمن إذا فرط بأن تركها بلا قيد أو في حائط. المسألة الأخيرة يدل على أن الإسلام لم يدع شيئا من الأحكام ولو في مستقبل الزمان، إذ أن هذا الحديث ينطبق على حوادث الطرق، ولم يكن إذ ذاك طرق تتعرض لها الإبل. يكون مصنف الآن انتهى من أحاديث قتال الجاني، وما بعده من أحاديث في المرتد بإذن الله. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.